وقاعد يذكر الله وقاعد مبين عليه انه مهموم وما فيه حاجه شغلاه يعني. فقال لي ما ذلك يا اخي؟ قال علي دين واخشى انا حد يعني خايف اخرج حتى يشوفني صاحب الدين. ومعاد جاء مش قادر اسجد. قال تحب ان اكلمه؟ تحب ان انا اكلم لك؟ قال ان شئت. فلبس حذاءه او نعله وخرج. قال ابن عم رسول الله الا يعني انسيت انك معتكف؟ قال لم انسى انما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجه اخيه حتى يتمها او يقضيها كان له افضل من اعتكاف عام في مسجدي هذا او في اعتكاف كذا يعني مده واعتكاف يوم في مسجدي هذا يباعد الله به بين العبد وبين النار ثلاثه خنادق ما بين كل خندق والاخر مسيره 100 عام. ده معنى حديث سيدنا عبد الله بن عباس. نقول ثاني نصلى الهادي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ابن عباس خرج يكلم الراجل صاحب الدين ويقول له يعني طول بالك عليه انظر صاحبك اجل موضوع الدين ان كان الدين ما عارف فات ادي لك فرصه ثانيه عشان حد يسدد اللي عليه. فالراجل بيقول ما انت نسيت انك معتكف ما رغم انها مصلحته لكن يذكره بيقول لا انا ما نسيتش. فالنبي بيقول ان اللي يمشي في مصلحه اخيه حتى يقضيه الله افضل من اعتكاف كذا وكذا في مسجدي واعتكاف يوم في مسجدي وبعد الله به بين النار به وبين النار ثلاثة خنادق ما بين كل خندق والآخر 100 سنة مشي 100 عام. شوف المصلح قضاء المصالح للناس اللي بيسوي كام بقضاء المصالح. قضاء المصالح سواء المصالح مادية أو معنوية. يعني إنسان يتيم والجدار هيوقع زي بتاع الكهف يبني له الجدار مش يطلع عليه الحنفية عشان يوقع له البيت عشان يسيب البيت ويمشي. إن كان مؤجر ولا حول ولا قوة إلا بالله تبقى أرملة ومعها 2 يتامى ولا 3 يتامى ومؤجرة بيت ومش قادرة تسدد وعمالة تكافح تجيب من هنا وتسدد من هنا تأخر شهر ولا 2 يطلب عليه ما عشان يوقع البيت يقول لك تروح تسكن ده. عشان بدل ما يحتسب الأجر عند الله مع الأرملة مع اليتامى يوقع لها البيت مش مهم. ثانية واحدة ثانية يموت جوزها ولا دخل لها ولا هي موظف ولا هو له دخل والحالة تعبانة وبعدين يتكلموا يقولوا لا ده أخونا مات وكسر البيت لأمه البيت يتنازل فيه لأمه. إيه الحكاية اللي حصل؟ ظهر وقتين كلام ده قال لك ما ظهرش إلا بعد الوفاة. برضه ولا كنا موظف ولا معاش ولا هي لها دخل ولا تعرف تأجر وله 2 ولا 3 ولا 3 عيال طب يروحوا فين العيال دول؟ يقول لك لا مالناش دعوه هو متنازل بالبيت لامه. ايه الحكايه؟ متنازل وقتها قال لك كان مره اتخانق مع مراته فقال لك لا يعني بدل ما ايه تحصل مره وبعدين تقول ارب العيال واخذ بيت الحضانه تاخذ البيت لا تنازل به لامه نازل به لامه عشان خاطر ايه؟ يعني لو قال لكها في يوم من الايام ما تقولش عايزه بيت قوم يموت الولد يموت هو شاب صغير يعني كملش 30 سنة يموت هو صغير تتشرب هي اهو حصل اللي حصل البيت جات حصل المي جت من جبل ولا من بحري والبيت اصبح معرض للهلاك ولا حول ولا قوة الا بالله. يعني الرحمة فين؟ الانسانية فين؟ الايمان فين؟ لا دين ولا عقل ولا انسانية. طب لما يكون ما فيش دين ماشي مش خايف من ربنا ماشي ربنا الام جاهله والبنات مش عارف ايه الولد قالوا خلاص عشان خاطر اخونا احنا مش عايزين حاجه جزاهم الله عشان كده البنات لا ده حد امنا وما تسيبش ما شاء الله. طب فين العقل؟ طب تعيش فين؟ تصرف من فين؟ لا ماليش معاش كان مش شغال مؤقت وماليش دخل وهي مش موظفه معاها فين؟ البنات عايزه تتعلم وعايزه تاكل وعايزه تشرب وسبحان الله العظيم المنطق يقول ان لازم الناس تعيش نشردهم من البيت ونسيبهم كده ماشي.